Book 2 70 طوچيشره بصره طوچيشره بصره الرغبه في فعل شيء زغوره بصيغون زغوره بصيغون هل تحب ان تدخن توتن ويش بصيغوا توتن ويش بصيغوا هل تحب ان ترقص وقاش بصيغوا وقاش بصيغوا هل تحب ان تتنزه وتيزك وحانو بصيغوا وتيزك وحانو بصيغوا احب ان ادخن س توتن سيش شويغوا س توتن سيش شويغوا هل تريد سيجارة؟ سيجاريت وفايا سيجاريت وفايا هو يريد شعلة نار ولاعة هر سرنج فاي هر سرنج فاي أحب أن أشرب شيئا زغورم سيشنو سفاي زغورم سيشنو سفاي أحب أن آكل شيئا زغورة سشخ سشايوخ زغورة سشخ سشايوخ أحب أن أريح نفسي قليلا تك ززغب سف سشايوخ تك ززغب سف سشايوخ أحب أن أسألكم شيئا س زغورم سقجوبش سويو س زغورم سقچاوبچا سويو احب ان اطلب منكم شيئا س زغورچا سقوالاو سويو س زغورچا سقوالاو سويو احب ان ادعوكم لشيء س زغورم ويزغبلاغ سويو س زغورم ويزغبلاغ سويغ عفوا ماذا تريد حضرتكم سد و بشويغ سد و بشويغ هل تريد حضرتكم قهوة كوفي وفياغ كوفي وفياغ او تفضل حضرتكم شاي حاومي شايمة نحشة حاومي شايمة نحشة نريد أن نذهب إلى البيت تا ونم تكواجي تشايغوغ تا ونم تكواجي تشايغوغ هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ تاكسي شفايا تاكسي شفايا يريدون أن يتصلوا بالتليفون. آخر تليفونك تيوخة أشأيغوغ. آخر تليفونك تيوخة أشأيغوغ. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.